في الأشارة بين القتل أو المن عليهم وإطلاقهم أو الفداء بأن يأخذ فدية من العدو ويطلقهم، فهذا التخير تخير بين أشياء واجبة. وكذلك كتخير الولي في التفرق للمولى على المولى عليه، فإنه تخير بين أشياء واجبة. النوع الثالث التخير بين واجب من وجه ومباح من وجه، وذلك ككفارة اليمين، فإن كل واحد من خصال الكفارة واجب من جهة أنه أحد الخصال، ومباح من جهة أنه يجوز تركه بشرط فعل غيره من الخصال، فهو واجب من وجه مخير من وجه، فهو واجب من جهة أنه أحد الخصال، ومخير من جهة أنه يجوز تركه بشرط فعل بدله من إحدى الخصال المخير فيها. النوع الرابع التخير بين واجب ومندوب، لا على معنى ترك الواجب. التخير بين واجب ومندوب لا على معنى ترك الواجب، كتخير المسافر بين القصر والإتمام، وتخيره بين الصيام والفطر، فإن هذا فيه تخير بين واجب ومندوب لا على أن الواجب يجوز تركه وأن المندوب يجوز تركه مع الواجب. ثم لما ذكر هذه الأنواع الأربعة قال: وبهذا يتبين بطلان من يقول إن التخير لا يقع إلا بين متساويين. قال: وبهذا يتبين بطلان قول من قال إن التخير لا يقع إلا بين متساويين. وهذه النتيجة التي قررها القرافي هي القاعدة نفسها التي قررها المصنف رحمه الله، وهي أن التخير بين الفعل والترك لا يلزم منه التسوية بين الأشياء المخير فيها. وقد ذكر الحافظ العراقي في طرح التثريب أنه لا يصح التخير بين واجب ومباح، وذلك لأنه يلزم من التخير بين الواجب والمباح ترك الواجب من غير بدل، وإذا جاز ترك الواجب فإنه يكون واجبا أو لا يكون واجبا، فإنه لا يكون واجبا. فالتخير بين واجب ومباح يلزم منه ترك الواجب، والواجب لا يجوز تركه، ولو جاز تركه لكان غير واجب. وقد استدل الفقهاء بهذه القاعدة، وهي أنه لا يجوز التخير بين واجب ومباح، استدلوا بهذا على أن النكاح ليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى خير بينه وبين التسري، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فخير بين النكاح والتسري، والتسري المراد به اتخاذ الأمة للوضع، والتسري مباح باتفاق أهل العلم، فلم يقل أحد من أهل العلم إن التسري واجب. فلما خير بينه وبين النكاح دل ذلك على أن النكاح ليس بواجب، لأن الواجب لا يخير بين فعله وتركه. ومثل المصنف رحمه الله للقاعدة التي ذكرها، وهي أن التخير لا يلزم منه التساوي بين الأشياء المخير بها، مثل لذلك بثلاثة أمثلة. فالمثال الأول هو أن المسافر مخير بين الصيام والفطر، والصيام والفطر اختلف أهل العلم للمسافر، اختلف أهل العلم أيهما أفضل في حقه، فقال بعض أهل العلم، فقال جمهور أهل العلم الصيام للمسافر أفضل من الفطر، وهذا هو المعتمد عند المالكية وفاقا للحنفية والشافعية. والفطر جائز، فيجوز للمسافر أن يفطر ويجوز له أن يصوم، والصيام أفضل. وعلى هذا القول وقع التخير بين فاضل ومقبول، فالفاضل هو الصيام والمقبول هو الفطر، ولم يلزم من التخير بينهما أنهما متساويان في الفضيلة. وقال بعض أهل العلم الفطر أفضل للمسافر، وهو مذهب الحنابلة ورواية عند المالكية. وعلى هذا القول أيضا فقد وقع التخير بين فاضل ومفقود، فالفاضل على هذا القول هو الفطر، والمقبول هو الصيام، فخير الشارع على هذا القول بين الصيام والفطر، والفطر أفضل. فعلى كلا القولين وقع التخير بين شيئين أحدهما أفضل من الآخر، لأن القاعدة أن التخير لا يلزم منه التساوي بين الأشياء المخير فيها. المثال الثاني هو التخير بين القصر والفطر للمسافر، التخير بين الإتمام والقصر للمسافر. فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن القصر للمسافر أفضل، ولو أنه أتم الصلاة في السفر فإن ذلك كافٍ. ففي هذا المثال وقع التخير بين فاضل وهو القصر ومفضول وهو الإتمام، ولم يلزم من التخير بين القصر والإتمام أنهما متساويان في الرتبة والفضيلة. والذي عليه جمهور الفقهاء أن القصر في السفر أفضل، وهو مذهب الحنفية والمعتمد عند الشافعية ومذهب المالكية والحنابلة. ولم يقل أحد إن الإتمام أفضل إلا الشافعي في أحد قوله، والمحتمل عند أصحابه هو أن القصر أفضل. وأما الظاهرية فكما تعلمون أنهم يرون أنه يجب القصر، فلو أتم الصلاة في السفر فإنها لا تكون صحيحة. المثال الثالث الذي أورده المصنف رحمه الله هو حضور العبد والمرأة والمسافر لصلاة الجمعة، فإنهم مخيرون في ذلك والحضور لهم أفضل، وذلك خروجا من خلاف من قال بوجوبها عليهم. ففي هذا المثال وقع التخير بين فاضل ومفضول، ولم يلزم من التخير بينهما أنهما مستويان. وبناء على هذا فإن القاعدة التي أوردها المصنف أن التخير لا يلزم منه التسوية بين الأشياء المخير فيها، بل قد تكون الأشياء المخير فيها متساوية وقد لا تكون متساوية. ثم ذكر رحمه الله أن الذين يرون أن المندوب مأمور به وأن المكروه منهي عنه يجعلون التخير مختصا بالإباحة. وقبل بيان ذلك فإننا نشير إلى مسألة المندوب هل هو مأمور به أو لا، والمكروه هل هو منهي عنه أو لا، ثم نعود بعد ذلك إلى تقرير كلام المصنف رحمه الله. وقد اختلف الأصوليون في المندوب هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به على قولين. القول الأول أن المندوب مأمور به، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، ومن أبرز أدلتهم قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل واجب والإحسان مندوب. وقد أخبر الله في صدر الآية أن كل واحد منهما مأمور به، فقال إن الله يأمر، فدل ذلك على أن المندوب مأمور به كما أن الواجب مأمور به. والقول الآخر هو أن المندوب ليس مأمورا به، وهذا مذهب طائفة من الأصوليين منهم أبو إسحاق الشيرازي. ومن أدلتهم قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ووجه ذلك أن الله رتب حصول الفتنة وهي الشرك في الدنيا أو حصول العذاب الأليم في الآخرة على مخالفة الأمر، والمندوب هل يترتب عليه ذلك؟ المندوب لا يترتب عليه ذلك، فدل هذا على أن المندوب ليس مأمورا به. ومحل الخلاف في هذه المسألة هو أن المندوب هل هو مأمور به حقيقة أو لا، مع اتفاقهم جميعا على أن المندوب مأمور به على سبيل النجاة. فمحل الخلاف هو أن المأمور هل هو مندوب، هل أن المندوب هل هو مأمور به حقيقة أو لا، مع اتفاقهم جميعا على أن المندوب مأمور به على وجه المجاز. والأقوى هو ما ذهب له جمهور الأصوليين من أن المندوب مأمور به. وأما قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فالمراد بالأمر هنا الأمر الواجب دون الأمر الذي على سبيل النجس. ولا يلزم من ذلك أن المندوب ليس مأمورا به. والمسألة الثانية هي أن المكروه هل هو منهي عنه أو لا، هذه المسألة على وزان المسألة التي قبلها. والذي عليه جمهور الأصوليين أن المكروه منهي عنه كما أن المندوب مأمور به. وإذا تقرر هذا فقد ذكر المصنف رحمه الله أن الذين يرون أن المندوب مأمور به وهم جمهور الأصوليين، ويرون أن المكروه منهي عنه وهم جمهور الأصوليين أيضا، يجعلون التخيير مختصا بالإباحة. فإذا خير الشارع بين شيئين دل ذلك على أنهما مباحان، إذا خير الشارع بين شيئين فإن ذلك يدل على أنهما مباحان، لأنه لا يصح التخير بين مأمور به وغير مأمور به. ولو صح ذلك لأدى إلى أن يكون المأمور به غير مأمور به. لأن الأمر معناه طلب الفعل، والتخير معناه جواز الترك، ولا يصح أن يكون شيء واحد يلزم فعله، لا يصح أن يكون شيء واحد يطلب فعله ويجوز تركه، وإلا كان ذلك تناقضا، والتناقض لا تأتي الشريعة بمثله. فإذا عرفنا أن مستند هؤلاء على أن التخير لا يكون إلا في باب الإباحة هو أن التخير بين مأمور به وغير مأمور، أن التخير بين مأمور به وغير مأمور به لا يصح. ولو صح ذلك لأدى إلى أن يكون المأمور به غير مأمور به، لو صح ذلك لأدى هذا إلى أن يكون المأمور به غير مأمور به، لأن الأمر معناه طلب الفعل، والتخير معناه تجويز الترك، ولا يصح أن يكون شيء واحد فعله مطلوب وتركه مجوز، وإلا أدى ذلك إلى وقوع التناقض الذي لا تأتي الشريعة بمثله. وأما الذين يرون أن المندوب غير المأمور به على ما قرر المصنف، فلا يجعلون التخيير مختصا بالإباحة، بل يجيزون التخيير بين واجب ومندوب، ويجيزون التخيير بين مندوب ومباح. هكذا قرر المصنف رحمه الله. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا القول بإطلاقه فيه شيء، لأن هناك من العلماء من يرى أن المندوب مأمور به، ويرى أن التخير لا يختص بالإباحة. هناك من أهل العلم من يرى أن المندوب مأمور به، ويرى مع ذلك أن التخير ليس خاصا بباب المباحات. وهناك من أهل العلم من يرى أن المكروه منهي عنه، ويرى أيضا أن التخير لا يختص بالمباح. فالإطلاق الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه نظر، والعلم عند الله تعالى. ويظهر من كلام المصنف أنه يرى أن المندوب غير مأمور به. من يستطيع منكم أن يوضح هذا؟ نقول الذي يظهر من صنيع المصنف رحمه الله هو أنه يرى أن المندوب غير مأمور به على وجه الحقيقة، وذلك لأنه ذكر أن التخير لا يلزم منه التسوية بين الأشياء المخير فيها، بل قد يخير الشارع بين مندوب ومباح، وقد يخير بين واجب ومندوب لا على أن يترك الواجب. ثم ذكر أن الذين يرون أن المأمور أن المندوب مأمور به يجعلون التخير مختصا بالإباحة، والمصنف رحمه الله لا يجعله مختصا بالإباحة، ففهم من ذلك أنه يرى أن المندوب غير المأمور به. فهذا يظهر من صنيع المصنف، ونحن لا نستطيع أن نجزم به، لأن المصنف لم يصرع به، وإنما نقول الذي يبدو من صنيع المصنف أو الذي يظهر من صنيع المصنف أنه يرى كذا، ولا نستطيع أن نجزم بأن رأي المصنف هو هذا لأنه لم يصرح به. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة ختم بها التخيير، وهي خلاف الأصوليين في الإباحة، هل هي حكم شرعي أو حكم عقلي؟ وقد اختلف الأصوليون في ذلك على قولين. القول الأول أن الإباحة حكم شرعي، وذلك لأنها ثابتة من طريق الشرع وجهته، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. والقول الثاني أن الإباحة حكم عقلي، بمعنى أنها ثابتة بالبراءة العقلية، والبراءة العقلية هي البراءة الأصلية، وهي عدم الحكم بشيء، بمعنى أن ذمم المكلفين بريئة من التكاليف حتى يأتي ما يعمرها ويشغلها. وهذا مذهب بعض المعتزلة، والذي عليه أكثر العلماء هو القول الأول. وقد ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير تفصيلا حسنا، وهو أن الإباحة إن أريد بها خطاب الشرع فهي شرعية، وذلك لأنها ثابتة من جهة الشرع، وإن لم يرد بها خطاب الشرع فهي عقلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم قول التكفير، اعلم أن اللفظ الدال على التكفير بين الفعل والفرق لا يدل على تسوية الطرفين. لا يدل على تسوية الطرفين، يعني لا يلزم منه التسوية بين الطرفين. وإن كان قد يكون فيه في بعض الصور تسوية بين الطرفين، فقوله لا يدل على تسوية الطرفين معناه لا يلزم منه ذلك. والفطر أفضل عند بعضهم، أي عند بعض المالكية وفاقا للحنابلة. فعلى كلا الرأيين فإن الصوم والفطر غير متساويين، فعلى القول الأول الصوم أفضل، وعلى القول الثاني الفطر أفضل. فعلى كلا القولين لم يحصل التخير بين شيئين متساويين. نعم. وكذلك هو مميز بين الإتمام والقصر في السفر، والقصر أفضل عند جمهور العلماء. وكذلك العبد والمرأة والمسافر مخير بين يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر، والجمعة أفضل. نعم. خروجا من خلاف من قال بوجوبها. وإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخير بينهما. نعم. والذين يرون أن المندوب مأمور به والمكروه منهي عنه يجعلون التخير مختصا بالإباحة. نعم. وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية. قوله ثابتا بالبراءة الأصلية هذا تفسير للحكم العقلي، المنطوق. وذلك أن المنطوق له طرفان، الطرف الأول هو الدلالة على الحكم نفسه، والطرف الثاني هو الدلالة على ما يتعلق به الحكم وهو محل الحكم. فلما فرغ من الطرف الأول بدأ يتكلم على الطرف الثاني فقال: الطرف الثاني الدلالة على متعلق الحكم، اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين فإما أن يكون صالحا في أحد المعنيين أو لا يكون صالحا، فإن لم يكن صالحا في أحد المعنيين فهو المجمل وهو غير متصل الدلالة، وإن كان راجحا في أحد فإما أن يكون برهانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول. فخرج من هذا أن اللفظ إما نص وإما مجمل وإما ظاهر وإما مؤول، فينبغي أن نعمل في كل قسم من هذه الأربعة الأقسام. لما فرغ المصنف رحمه الله من الطرف الأول وهو الدلالة على الحكم نفسه بدأ يتكلم على الطرف الثاني من طرفي المنطوق وهو الدلالة على متعلق الحكم. والمراد بمتعلق الحكم ما يتعلق به الحكم وهو محله. و اللفظ المنطوق الذي يتعلق به الحكم لا يخلو من حالين، الحال الأولى أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا هو الذي يسميه الأصوليون النص. الحالة الثانية أن يحتمل اللفظ المنطوق أكثر من معنى، ولا يخلو حينئذ من حالين أيضا. الحالة الأولى ألا يترجح معنى على آخر، بل تكون المعاني متساوية في نظر المجتهد، وهذا هو الذي يسمى المجمل. الحالة الثانية أن يترجح بعض المعاني على بعض، بسبب من أسباب الترجيح، وحينئذ لا يخلو الأمر من حالين: الأولى أن يكون ترجح أحد المعاني من جهة اللفظ، وهذا الذي يسمى الظاهر. والحالة الثانية أن يكون ترجح أحد المعاني بسبب دليل منفصل أي دليل خارجي، وهذا هو الذي يسمى المؤول. فتحصل من ذلك أن اللفظ المنطوق لا يخلو من أربعة أقسام: القسم الأول النص، والقسم الثاني المجمل، والقسم الثالث الظاهر، والقسم الرابع المؤول. وبدأ المصنف رحمه الله يتكلم على القسم الأول وهو النص، لأنه أقواها وأعظمها دلالة وبيانا. ومعرفة دلالات هذه الألفاظ في غاية الأهمية، لأنها مفيدة في الترجيح كما سيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب، فيرجح ما كان أقوى دلالة وأعظم بيانا، والنص أعظم بيانا، ثم يليه الظاهر، ثم يليه المؤول. فالنص أقواها لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، ثم يليه الظاهر لأن رجحانه بسبب اللفظ، ثم يليه المؤول لأنه راجح من جهة دليل خارجي. أما المجمل فكما سيأتينا أنه ليس له دلالة على شيء معين، بل هو غير مصطلح الدلالة، وسيأتي الكلام على هذه الأقسام الأربعة واحدا واحدا. نعم. قال رحمه الله الفصل الأول. الفصل الأول في النص، وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن وأسرتي على أن غزة الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاثة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليصرف سبعة. والحنفية يوجبون الغسل ثلاثة، لكنهم لا ينازعون في دلالة غسل السبع على العدد المعلوم، بل يقولون: كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثة وهو راوي الحديث، فدل على أن الحديث غير معمول، على أن الحديث غير معمول به. نعم. بدأ المصنف رحمه الله الكلام على القسم الأول وهو النص، لأنه أقوى الأقسام الأربعة. والنص في لغة العرب معناه الرفع، ومنه قول العرب: نصت الضبية رأسها، يعني رفعته. وسميت المنصة التي تجلس عليها العروس منصة بسبب ارتفاعها. ومنه قول الشاعر: ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. ونص الحديث إلى أهله يعني يرفعه لهم. فالنص معناه الرفع. وأما في الاصطلاح فالنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والنص قد يكون بالوضع اللغوي، وقد يكون بسياق الكلام وقرائن الأحوال، بمعنى أن كون اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا قد يكون بسبب وضع اللغة، وقد يكون بسبب سياق الكلام وقرائن الأحوال. والنص بسبب الوضع اللغوي نوعان: النوع الأول الأعداد، النوع الأول العدد، والنوع الثاني ما ليس عددا. وسيأتي الكلام على هذه الأنواع بالتفصيل إن شاء الله. ومن أمثلة النص أولا قوله سبحانه وتعالى: تلك عشرة كاملة، وهذا مثال مشهور عند الأصوليين ولهذا بدأنا به، فإنه نص في أن من لم يجد الهدي يجب عليه صيام 10 أيام، لا صيام 9 ولا صيام 11، لأن قوله 10 لا يشتمل إلا معنى واحد، بل هو قوي البيان لقوله إيش كاملة. ثانيا من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاب الخمس، فإنه نص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن من وجد ركابا وجب عليه أن يخرج خمسه. ثالثا من الأمثلة ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا نص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني هذا نص لا يجوز التعريج معه على ما يخالفه، وذلك لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. رابعا من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فإن هذا الحديث نص في هذا الحكم لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. وسوف نتكلم على ما ذكره المصنف رحمه الله في لقائنا القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في تاريخ معين جيد ولا؟ والله مطبوع في طلعة دار الغرب الإسلامي فيها يعني تحقيق عاجل في عمره، لكن هي موجودة. طيب خير إن شاء الله يخليك. سلام إن شاء الله. مين مادة هنا؟ ما أعرف والله سألني ما أعرف. خلاص أنا أتصلك مثلا إذا يتصل لي نجي يوم الأحد الشيخ فلان أو هذا الأسبوع القادم إن شاء الله، أو صديق مثلا أجي الدار الحديث ولا شيء أتصلك يعني هذا الشيخ. طيب يلا الله يبارك فيك. يعني.